بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: فصل في ثيابهم وحللهم، أي في ثياب أهل الجنة وحللهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ليس فيها بؤس، ليس فيها حزن، ليس فيها هم ولا غم ولا مرض. لا تبلى ثيابه، الثياب دائما جديدة، على الدوام جديدة، أنها تتغير إلا أنها لو بقيت فهي لا تبلى. ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، أقصد في إضاءة الوجوه وفي النور الذي فيها، دري مضيء. لكل واحد منهما زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. رواه الطبراني بإسناد صحيح والبيهقي بإسناد حسن. تقدم حديث أبي هريرة متفق عليه نحوه. شفافية الثياب تكون أرغب عند الرجال، فكيف وليس فقط شفافية الثياب، الثوب الشفاف الذي يشف ما تحته مما يغري ويعجب، لكن أيضا اللحم شفاف والكبد مرآته وكبده مرآتها، ومخ السوق يعني نخاء العظم داخل الساق، ساق الرجل أو اليد، فإنه يكون في صفة أخرى، يعني الجسم يكون في صفة أخرى غير الصفة المعلومة في الدنيا، وإلا فهذا نوع لم يوجد، الإنسان الشفاف ذا الذي يرى ما في باطنه، تفاصيل ما باطنه من وراء اللحم والعظم ومن وراء الثياب، فهذا أمر لا نعرفه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأة فتضرب منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد، ولدينا مزيد. وإنه لا يكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان، شقائق النعمان زهر معروف بالحسن يضرب به المثل. أدناها مثل النعمان من طوبى، من شجرة طوبى. فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها التيجان، وإن أدنى لؤلؤة منها لا تضيء ما بين المشرق والمغرب. رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم، وابن حبان في صحيحه من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم. الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان الترمذي يحسن هذا الإسناد، لكن الصحيح أنه حديث ضعيف. المزيد أعظم شيء فيه النظر إلى وجه الله، وأما ما يكون من زيادات أخرى فلا يعني يبعد دخولها في عموم ولدينا مزيد. وعن شريح ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال كعب: لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. رواه ابن أبي الدنيا. ويأتي حديث أنس المرفوع: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا أضاءت ما بينهما ولا نصيفها، يعني خمارها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم. فصل في فرش الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. أيضا من رواية عمرو بن الحارث عن دراج، يصححها ابن حبان ويحسنها الترمذي مع ضعف فيها. هذا الحديث فيه ضعف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: بطائنها من استبرق، قال: أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر. رواه البيهقي موقوفا بإسناد حسن. الداخلي دائما بيكون يعني لو قلنا مثلا في فراش المرتبة، مثلا فراش الخارجي بيبقى أحسن ما يكون، في الداخل بيبقى قماش أغلظ أو أقل في القدر. يعني خبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر. قال: فصل في وصف نساء أهل الجنة. قال الحافظ: تقدم حديث ابن عمر في أسفل أهل الجنة، وفيه: فينظر فإذا حوراء من الحور العين جالسة على سرير ملكها، عليها 70 حلة، ليس منها حلة من لون صاحبتها، فيرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظم، والكسوة فوق ذلك، فينظر إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من الحور العين، من التي خبئن لك أو خبئن لك. فينظر إليها 40 سنة لا يصرف بصره عنها، ثم يرفع بصره إلى الغرفة فإذا أخرى أجمل منها، فتقول: أما آن لك أن يكون لنا منك نصيب. فيرتقي إليها 40 سنة لا يصرف بصره عنها. الحديث. وعن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة ذهب أول النهار، والروحة العودة آخر النهار. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ق قاب القوس من منتصف القوس إلى طرفه. لو الإنسان له قدر ده قريبا من نصف متر، لو إنسان له نصف متر في الجنة فهذا خير من الدنيا فيها. موضع القيد، الموضع الذي يضع فيه القوس، هو موضع يسير جدا، من المقبض، من مقبض القوس يوضع فيه، هذا دائرة صغيرة. قال ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولا نصيفها على رأسها يعني خمارها على رأسها. رواه البخاري ومسلم والطبراني مختصرا بالسنجين، إلا أنه قال ولا تاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. القاب هو القدر، قاب القوس من مقبضه إلى رأسه، أو قاب قوسين هما قوس، أو قابي قوس كلاهما بمعنى واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب في السماء، على أضواء كوكب دري في السماء. الدري قلنا نضيء، أضواء يعني أشدها إضاءة. ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما أو يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. رواه البخاري ومسلم. ليس من رجال ولا نساء وغير زوج، امرأة الصالحة إذا لم تتزوج في الدنيا فإنها زوجة أحد أهل الجنة يجعله الله أزواجا. قال وما في الجنة أعزب، هذا دليل على ما ثبت في الحديث الآخر الصالحون للصالحات، فلا يوجد أعزب. كان في الدنيا أعزب يبعث يوم القيامة يريد، إذا كان في الجنة فإنه لابد أن يتزوج. وعن سعيد بن عامر بن خريب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض ريح مسك ولا أذهبت ضوء الشمس والقمر. رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن في المتابعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، المخ اللي هو قلنا مخ العظم. قال وذلك بأن الله عز وجل يقول كأنهن الياقوت والمرجان، فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا استصفيته ثم استصفيته لأريته من ورائه. والياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا، الياقوت شفاف يعني، ثم استصفيته يعني تنظر في صفائه لرأيت السلك الداخل في هذه الياقوتة. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه والترمذي. وقال قد روي عن ابن مسعود ولم يرفعه وهو صح، يبقى صحيح موقوفا على ابن مسعود. عن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كأنهن الياقوت والمرجان. قال ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، فإنه لا يكون عليها حلة، وإنه لا يكون عليها 70 حلة ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والبيهقي بإسناد ابن حبان واللفظ له. في غناء الحور العين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، إن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضعن. يعني تريد الانتقال عن حالها إلى حال أخرى فهي ليست كذلك، هي مقيمة لا ترغب في غير ما وزقت به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحور في الجنة يغنين يقولن نحن الحور الحسان، هدينا لأزواج كرام. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له وإسناده مقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة نهرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارا. إن في الجنة نهرا طول الجنة، طويل طول الجنة، حافتاه العذارا، قيام متقابلات، يغنين بأحسن أصوات يسمعه الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة، ماذا كرينا؟ ماذا تقول؟ ماذا يقول؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل رواه البيهقي موقوفا. قل قولي هذا وأستغفر الله.